تعالى إلى قول المؤلف ومعلوم أن المنقول في التذكير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إثبات، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إثبات، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة بن إسحاق ومن بعدهم قياح بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ولحمهم في المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلموا بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيره. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأنصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لا أصحاب ابن عباس، كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وإكرمة مولى بن عباس وغيره من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميز به على غيره. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك في التفسير، وأخذ عنه ابنه عبد الرحمن، أخذه عبد الله بن وهب. المهم هذا ذكر واستقرار لما تحدث على أن أغلب المرويات في التفسير مراسل. ثم ذكر استقرار أعلم الناس بالمغازي لأنها ذكرها بالاقتران مع أحاديث التفسير التي جميعها مراسيل. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: ثلاثة أمور ليس لها إثنان، التفسير والملاحم والمغازي. فلما ذكر المغازي مقبولة بالتفسير ذكر علم الناس بها استطرادا. وهذا الأمر جرى على عادتي في الاستطراد الذي يقصد منه زيادة تفضل بقليل قضايا العلم لأدنى مناسبة، لأن المناسبة موجودة. فقد قرر هذه المسألة التي قد يحتاج إليها فذكر علم الناس بالمغازي، وأعلم الناس بالتفسير وهي ألفق بموضوع رسالته بموضوع مقدمته في أصول التفسير. ومعرفة مراتب الناس في التفسير مما يعين عند حصول التعارض الذي نحتاج معه إلى الترجيح، لأن معرفة المراتب إنما يحتاج إليها عند حصول التعارض. هذا التعارض من وجوه الخروج منه تقديم قول الأرجح إذا لم يمكن الجمع. إذا يمكن الجمع كما رأينا كانت الأقوال وكان اختلافها من باب اختلاف التنوع، فتجمع جميعا كما رأينا، إذ ليس قول منها أدل على المقصود من غيره، بل تجمع جميعا فتكون جميعا أدل على المقصود من قول واحد. لكن إذا وقع التعارض الاختلاف الذي لا يمكن معه الجمع، حينئذ نلجأ إلى الترجيح. من المرجحات ترجيح بالأعلمية، ترجيح بالأعلمية. ومن هنا أهمية هذا الاستطراد. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وإكرمة مولى بن عباس وغيره من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة يأتي من بعدهم أهل الكوفة، لماذا؟ لأنهم أصحاب عبد الله بن عباس الذي اثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه بأنه كليف ملئ علما، ولذلك قالوا من ذلك ما تميز به على غيرهم. ثم بعد أهل الكوفة في علماء أهل المدينة مثل زيد بن أسلم الذي خدعه مالك في التفسير. إذا هذا الأمر الذي ذكره في سياق حديثه عن أن أغلب تفاسير أغلب المنقولات في التفسير مراتب، فذكر اضطرادا ثم رجع إلى حديثه عن قضية المرسل في التفسير. قال: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن الموافقة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا للغاية. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. إذن هذه القاعدة العامة في المراسيل، هي هذه. والمتأمل في كلامه يجد أن هذا الكلام نفسه يوجد نظيره في كتب مصطلح الحديث، كتب علوم الحديث. فهذا الجانب وهذا الباب وهذا الفن هذا الأمر هو من قضايا مصطلح الحديث، لكن ذكره المؤلف لتوقف الروايات في التفسير، الروايات المرسلة في التفسير على نفس القاعدة، تحتاج إلى نفس القاعدة التي تعتمد في تصحيح الرواية. وشأن الرواية كله مرجع إلى أصحابه إلى أهل الاختصاص فيه، لكن علماءنا كانوا من الموسوعية بحيث يوظفون سائر العلوم فيما يحتاجون إليه، ولذلك العلوم الإسلامية تتداخل فيما بينها، ليست بينها قطيعة بل بينها تكامل، وإنما اقتضت ضرورة إفراد الفن بالتأليف أن تفرض المسائل في ذلك الباب، غير أنها توجد عند المتكلم عند الاحتياج إليها، فقد يحتاج إليها المفسر فيذكرها، قد يحتاج إليها الفقيه فيذكرها. إذا توقف استنباطه على حديث مرسل في الأحكام فيحتاج إلى نفس هذه القواعد التي بواسطتها يصحح الرواية، لأن تصحيح الرواية شرط في البناء عليها في بناء الحكم عليها. إذا هذه القاعدة التي ذكرها في تصحيح المراسيل هي قاعدة حديثية أصالة وقاعدة تفسيرية تبعا، قاعدة حديثية أصالة لكنها قاعدة من قواعد التفسير بالتبع، لأن من مصادر التفسير النقل، والنقل يحتاج أحيانا إلى قواعد الرواية، لأن هذه الرواية هي الرواية. ولذلك ذكرت لكم أن التفسير في بادئ الأمر كان جزءا من فن الحديث، فالذي يرجع إلى الجوانب الأولى صحيح الإمام البخاري جامع الإمام البخاري يجد كتاب تفسير ضمن كتب الصحيح، كتاب التفسير ضمن كتب الصحيح، وهكذا في الجوانب كلها. إذا نرجع إلى هذه القاعدة، قال المؤلف: والمراسيل جمع مرسل، المرسل هو الذي سقط منه الصحابي. نعم نعم ومرسل منه الصحابي سقط وغريب مع راوي فقط. الأفضل نلتقط فيه الصحابي لو لأنه قد يكون الذي فقط احتمال أن يكون ساقط تابعين ولذلك يجري هذا الاحتمال يضعفون المرسل يحكمون بأنه ضعيف لأنه لو قطعنا أن الذي سقط من هذا الإسناد من الحديث المرسل الصحابي فإننا نصححه لأن الصحابة جميعا عدوا لكن عندنا احتمال أن يكون قد رواه عن تابعين آخر عن تابعين آخر عن صحابي أو عن تابعي عن صحابي. نعم إذا المرأتي جمع مرسل إذا تعددت طرقها إذا جاءت من طرق متعددة من أكثر من طريق واحد إذا جاءت من طريق واحد فإنها ضعيفة إلا أن السكني كمرسل سعيد بن مسيب سعيد بن مسيب حتى يطردها كمرسل سعيد بن مسيب مراسيل حسن البصري الحسن البصري معروف بالتدليس على كل حد لما ندخل شيء تفاصيل ديالنا مصطلح الحديث خليه الاستطراد دعوا الاستطراد بالمقدار الذي نحتاج اليه هذا الامر ترجعون فيه الى فهم مصطلح الحديث واصوله لتحقق مما يطرق لهذه القضيه. إذا المرأتي الأصل في المرسل إذا ورد من طريق واحد أنه ضعيف لكن إذا تعددت طرقه بأن ورد من طريقين أو من ثلاثة أو من أربع من ثلاث طرق أو أربع فإن الأصل فيه إذا تعددت طرقه أن يلتقي إلى ظاهر المخبر بشرط أن يخلو عن الموافقة قبضا والاتفاق بغير قبض أن يخلو عن الموافقة قبضا والاتفاق بغير قبض. إذا عندنا طرق متعددة عندما تتعدد الطرق الرواية وأصل في الرواية أنها قد تروى من راوي واحد وقد تروى من طريق راويين وقد تروى من طريق ثلاثة رواة قد يحصل الاتفاق بينهما قصدا قد يحصل الاتفاق بينهما قصدا الاتفاق قصدا هو المواطعة انهم تواطؤوا على رواية في نفس الرواية وقد يحصل التوافق بينهما من غير قصد التوافق بينهما من غير قصد يسمى اتفاقا من غير مواطعة فجعل المؤلف المواطعة للتوافق بقصد والاتفاق للتوافق بغير قصد الاتفاق لا يعني ما نفهمه نحن من حصول ومن وجود قصد بين هؤلاء الرواة بين هذه الأطراف وإنما المقصود أنه قد يكون مخرج الرواية واحد وتعددها إنما باعتبار من بعد ذلك الراوي الواحد كان يكون أصل الرواية أصل خبر مثلا شائع فينتشر فتتعدد رواياتها فيحصل التوافق بينهم من غير موافقة من غير قصد فالمقصود إذا حصل تعدد طرق المرسل وخلت عن المواقع بقصد والاتفاق، خلت عن الاتفاق بغير قصد، فإنها صحيحة قطعا قطعا، لأن الذي لأجله شككنا واضطررنا في رواية المرسل قد ذا، لأن الخبر عموما الخبر إما أن يكون صحيحا صدقا مطابقا للمخبر عنه، وإما أن يكون كذبا مخالفا للمخبر عنه، كما قال المؤلف فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحب الكذب أو أخطأ فيه. كلام المؤلف هذا هو تفصيل لتعريف الخبر، الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، أي إما أن يكون صدقا مطابقا للمخبر عنه وإما أن يكون كذبا غير مطابق للمخبر عنه، كقولنا الآن جاء زيد، دخل زيد المدرج، لو كان زيد موجودا فعلا فإن الخبر مطابق للمخبر عنه فيسمى هذا الخبر صدقا، وإذا لم يكن موجودا يسمى هذا الخبر كذبا، إما أن يكون متعمدا قائل متعمد أن يكذب، وإما أن يكون خطأ لظن المخبر أن زيد فعلا قد حضر مع أنه لم يحضر. إذا الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، فإذا تعددت طرق نقل ذلك الخبر أمنا من حصول الكاذب أو الخطأ، أمنا من حصول الكذب أو الخطأ، لأنه لا يمكن أن يحصل التوارد على نفس الشيء مع تعدد الجهات وعدم توافقها واتفاقها، ليس هناك توافق قصدا وليس هناك اتفاق بغير قصد، ورغم ذلك إذا حصل توارد على نفس الخبر على نفس التفاصيل اتفاق القصد والمواطعة، عبارة اتفاق تستعمل في العربية على ما يحصل من غير التقييد، التقيت بفلان اتفاقا مصادفة، هذا قرب لكم الأمر مصادفة التقييد، العرب لا تستعمل كلمة مصادفة إنما تستعمل عبارات الاتفاق، التقينا اتفاقا أي من غير التقييد، حصل توافق من غير التقييد، من غير أن نلتقي ونتفق على نفس تفاصيل الخبر، كان يأتي بعضكم الآن فيخبرنا بأنه وقع في الجهة الفلانية في المدينة مثلا، حصل كيف وكيف حادثة فلانية وقعت الساعة الفلانية وحصل فيها كذا وفيها خسارة الناس، هذه تفاصيل ليست مما يراك اجتهادا، لأنها إنما تعرف بواسطة الرأي. الأمر أن المخبر إما أن يكون صادقا أو كاذبا، فيقعدنا الشك في خبره، جاء الثاني فأخبرنا بنفس الخبر ما علمنا أنه لا صلة له بالأول ولا يعرفه، حصل توافق، جاء الثاني فأخبرنا بنفس الخبر، هل يبقى ريب وشك في ذلك الخبر؟ لا يبقى ريب، لكن إذا علمنا أن مخرج الخبر إشاعة نعلم أنه حصل التوارد على الخبر اتفاقا أي مصادفة بغير قصد بغير توافق، ليس هناك توافق لكن أخبر كل بما بلغه مما شاء، لكن إذا علم أن مخرج الخبر هو الإخبار عن محسوس، الإنسان يخبر عما رأيت كيف وكيف في الجهة الفلانية، جاء غيره فأخبر رأيت كيف وكيف في نفس الجهة، فإن الخبر يكون صدقا، لأن الخبر إما أن يكون مطابقا للمخبر عنه وإما أن يكون مخالفا له. المرسل إنما رددناه لأجل خوفنا من أن يكون التابع روى عن تابعين آخر لا نعرف عدالته، لا نعرف هل هو مقبول رواية أم مردود الرواية. فرددنا المرسل احتياط، غلبنا جانب الاحتياط صيانة لما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما ينسب إلى الشريعة. لكن عندما تتعدد الطرق نعلم أن الخبر له أصل صحيح، فعلا أن الخبر له أصل صحيح. قال المؤلف: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قبضا أو الاتفاق بغير قبض كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بالعين. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتوافقوا على اختلاقه، المختلق هو المكذوب، اختلاق هو الكذب، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، وعلم أنه صحيح. مثل ضرب المؤلف مثالا، قال: مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا موافقة من أحدهما للصحيح، أي لم تجري العادة بأن يحصل توافق في التفاصيل ما عدا التوافق على رواية في نفس التفاصيل، لم يحصل بيننا اتفاق ولا توافق، لم نلتقي فأخبرنا بتفاصيل من الأقوال والأفعال، لم تجري سنة الله الكونية بحصول توافق في مثل هذه الأمور أبدا. وهذا إنما يدل على أن الواقعة فعلا واقعة صحيحة، حدثت فعلا، لا يمكن أن يحصل توارد خواطر على تفاصيل دقيقة من الأقوال والأفعال لولا أنها فعلا قد وقعت. قال: فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو أخطأ أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا موافقة. المقصود بالعادة أي السنة الكونية، لأن العادة هو ما ينتزع من تكرار الأمر المحسوس. ما ينتزع من تكرار مشاهدة الأمور شخصية جزئية، مثل مشاهدتنا لكون الماء يروي، حكمنا هذا الحكم، الماء يروي والطعام يشبع، النار تحرق، حكم عادي بمعنى، مش حكم عادي بمعنى الدائري اللي كانت في المعنى، حكم عادي بمعنى أنه جرت فيه العادة المضطردة المنتزعة من تكرر حصول نفس الأمر في كل حالات الجزئية، جميع الحالات الجزئية نار تحرق، جميع الحالات الجزئية إلا ما كان أمرا خارقا للعادة كالذي حصل لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإن خرق العادة أمر معجز اقتضته حكمة الله عز وجل لبيان صدق النبي، لبيان صدق النبي. ولذلك المؤلفة تعرف بأنها المعجزة رسول، تعرف بأنها الأمر الخالق للعالم، أمر خالق للعالم. لم تجري العادة بأن الماء ينبع من الأصابع، نبع من أصابع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم تجري العادة بأن الإنسان يطير بغير آلة، يعني يطير الطائرات المروعات، يعني يطير بغير آلة بغير وسيلة. فالمقصود أن سنة الله عز وجل في كونه جرت بأمور، منها أن النار تحرق. هذا الحكم إنما هو منتزع من اضطراد حصول نفس الشيء في كل الأحوال جزئية، في كل حالة نار امتد إليها جسم الإنسان أو امتد إليها شيء فحرقته. كذلك في هذا الأمر لم تجري العادة بأن يحصل توافق والتوارد على نفس التفاصيل لولا أنها حصلت، لولا أنها حصلت. قال: فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب عمدا وخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تملأ العادة اتفاق الاثنين عليها بلا موافقة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها، أما إذا انشأ قصيدة طويلة ذات فنون، قصيدة طويلة ذات فنون على قافية معوي، فلم تجري العادة بأن غير المنشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا في فنون مثله، لو أن أحدكم كتب نفس ما كتب من سرقه في سنة التخرج في بحث التخرج بنفس الألفاظ والمعاني والطول والقبال، لا يمكن أن يقول المتأخر بأنني إنما حصل توافق وتوارد على نفس المعاني. نعلم قطعا أنه إنما نقل من الأول، أخذ من الأول نسخ لصق، وهو الملأ كوبي كولي. فالمقصود لم تجري العادة بالحصول توافق فيما فيه تفاصيل، فيما فيه تفاصيل أقول لا يمكن أن يحصل التوارد على نفس الشيء، بل نقطع عند تطابق المخبرين أو المخبرين بأن الخبر له أصل صحيح في الواقع فعلا. فلم تجري قال بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون وافقه علي، أي اتفق قصدا، أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهات مختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها تافيا بهذه الطريق. يعلم صدق عامة ما تتعدد جهات مختلفة، الذي يعنينا منها الأحاديث المرسلة في التفسير. هذه قبل أن نحكم بضعفها ينبغي أن نتتبع طرقها، هل لها طرق متعددة أم لا؟ فإذا تعددت طرقها وكانت مما يمكن تصحيحه حتى لا يصحح. قالوا بهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهات مختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا سواء كان راويها أصلها وكان ضعيفا ضعفا يمكن أن يجمع، لأنه ما كل الأحاديث تصحح بتعدد طرقها، بل إذا كان رواتها موصوفين بشدة الضعف أو بالكذب فإن تعدد طرقها لا يزيدها إلا وهلا ورثا، بل لا بد أن يكون ضعفها ضعفا محتملا. قال لكن مثل هذا لا تضبط إلى الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذا الطريق بهذه الطريقة، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. أحيانا الرواية الواحدة التي تأتي من طرق متعددة قد تنفرد طريق منها ببعض التفاصيل، فنصحح أصل الرواية لكن نتوقف في تلك في بعض تلك التفاصيل التي انفردت بها طريق واحد نتوقف فيها. قال لكن مثل هذا لا تضبط بالألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق، أي بالطريق المرسلة وبالطريق الضعيفة، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة ضربوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة، لماذا؟ لأنها لم تتعدى الطرق التي تبين من هو قرن حمزة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع، أي الأصل يقصد بهذا الأصل قاعدة التي ذكرها في المعاصي، أي كيفية تصحيح ما تتعدد طرقه. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجذب بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمعاجم، وما يقال من أقوال الناس وأفعالهم. وغير ذلك أي أن هذه القاعدة تستعمل حتى في ما ينقل من أقوال الناس وما ينقل من أفعالهم، لأن قاعدة تصلح للنقل مطلقا، سواء كان نقلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نقلا عن غيره، لأن هذه القاعدة وهذا الأصل ركبت تركيبا تأسس على مقتضيات صريح المعقول. قال يشهد العقل الصريح، يشهد العقل الصريح بأن ما تعددت طرقه من غير مراقبة قصدا أو الاتفاق غير قصد فإنه صحيح قطعا، لأن العادة لن تجري بحصول التوافق بين هؤلاء الرواة جميعا، لن تجد العادة بذلك، أي العادة المضطردة التي لا تتخلف أبدا أبدا في القديم أو الحديث، لا تتخلف هذه العادة. ولذلك هذا الأصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في التفسير في الحديث والتفسير والمعاني، بل فيما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم. قال لهذا إذا روي الحديث التي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، ما علم بأن أحدهما لم يأخذ عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب. إذا هذا شرط في من في الرواية التي تتعدد طرقها، الشرط في روايتها أن يكونوا ممن لا يتعمدون الكذب، غير معروفين بقبح في عدالتهم يرجع إلى الوصف بالكذب وتعمده، وإنما يخاف على أحد النساء والغلط هذا الذي يخاف عليه. فإذا كان مما يخاف عليه ممن يخاف عليه غلط النساء، فإنه إذا وردت نفس الرواية من طريق أخرى موافقة لما رواه فإنها تعترض وتتخوى وتصح. قال فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقه، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبر حبرة باطلة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد الزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون من المدينة ومكة والشام والبصرة، فإنه عرف مثل أبي صالح السلمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمود أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الشفاق من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن من شياب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة شعبه. هذا الأمر ذكره مالك استطرادا، لذلك رجع إلى الأصل فقال والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجه إلى آخر كلامه. لكن هذا الاستطراد نعرض لما فيه من بعض الفوائد التي لأجلها ذكره المؤلف رحمه الله في هذا المعرض. ذكر المؤلف أن من شروط اعتقاد المرسل بمجيئه من طرق أن لا يكون رواته ممن عرفوا بالكذب، وإنما نعبد المرسل إذا رواه الراوي الذي قد يعرف بالنسيان والغلط، فإن مجيء الرواية من طرق تزيل ما يمكن أن يخطئ فيه المخطئ وينساه الناس، لأن الناس قد لا ينسى في بعض مروياته، والمخطئ قد لا يخطئ في بعض مروياته، مثل ما يروى من أحاديث ابن لهيعة، فإنه لما احترقت كتبه كثر غرقه، فإذا تعددت طرق واحدة أو إذا روي الحديث رواه من كان يأخذ عنه قبل احتراق كتبه فإن رواياته مقبولة. إذا لما ذكر أن المرسل الذي يعتضد هو الذي يكون رواته يكون ضعف رواته ضعفا مقبولا محتملا لأجل الوقوع في النسيان أو الغلط، ذكر استطرادا أن بعض الرواة عرفوا بكمال العدالة وبكمال الحفظ، وفي ذلك إشارة إلى شرطي قبول الراوي. الشرط الأول أن يكون عدلا، الشرط الثاني أن يكون ضابطا، الشرط الثاني أن يكون ضابطا. فأشار إلى عدالة الصحابة، ولا شك أن المرويات الشرعية تدور على أصحاب رسول الله، على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا سبيل إلى الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق أصحابه، عن طريق الصحابة. فذكر أن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب، فإذا كان عندنا احتمال أن يكون هو الذي سقط من المرسل فإن الحديث لا شك أنه صحيح، فضلا عمن هو فوقهم أي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما يعلم الرجل من حال من جربه فهذا شبيه بما نعرفه نحن مما جرى به العاده المضطرده للسنه الكونيه، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبره باطنه طويله انه ليس ممن يسلك ابوال النعم ويقطع الطريق ويشهد الزور. الخبره الباطنه انما تكون بطول الاتصال وقوه المعامله، اما بالبيع والشراء، اما في حاله السفر، واما في غير ذلك من صور المعامله التي تبرز معدن الانسان، التي تظهر معدن الانسان، فان هذه تسمى خبره باطنه، خبره ظاهريه، الخبره الحاصله من الرؤيه، من الرؤيه السطحيه لبعضنا البعض، من الرؤيه الظاهره التي لم تبنى على اختبار، على خبره قويه. فنحكم بان فلان من افضل خلق الله ومن ادخارهم ومن انفعهم لهذا الامر، لكن عند تجريبه نجد انه لا يصلح لهذا الامر. عند تجريبه نرى انه لا يصلح لهذا الامر. ولذلك لما مدح بعض الصحابه رجلا بين يدي عمر ساله عمر هل صافرت معه؟ عاملته بالدرهم والدينار؟ قال اذا اذهب فانت لا تعرف الرجل. غرت انك رايته يرفع القيعات فحكمت بما حكمت. فالشاهد ان الخبره الباطنه ناشئه عن طول الاتصال والمعامله، تبرز معدن الانسان حقيقه، معدنه الحقيقي. فالمؤلف يشير الى ان هؤلاء الصحابه ممن عرفوا من خلال طول الاتصال بهم، من خلال طول الاتصال بهم. قالوا كذلك التابعون بالمدينه ومكه والشام والبصره، فان من عرف، قد يقول قائل ان الصحابه جميعهم عدو، انتقل المؤلف للحديث عن التابعين، لان المقصود هو ان المؤلف يتحدث عن رواه الحديث، رواه الخبر. قالوا كذلك التابعون بالمدينه ومكه والشام والبصر، فان من عرف مثل ابي صالح السمان والاعرج وسليمان بن يسار وزيد بن اسلم وامثالهم، علم قطعا انهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين، هذا فوق من سبق، محمد بن سيرين او خادم محمد وسيد سيد وعبيده السلماني او علقمه بن اسد او نحوهم، وانما يخاف على الواحد من الغرض، اي هؤلاء يخاف عليهم من الغرض، اما من تعمد الكذب فلما عرفوا به من كمال الاستقامه والصلاح والشده الخشيه من الله، اشتهر هذا الامر عنهم واستفار وعرفوا به. قالوا انما يخاف على الواحد من الغلط، فان الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للانسان، ولذلك قد يكون الانسان تقيا صالحا لكنه لا يكون ضابطا لما يرويه ولما يسمعه. والعداله لا بد فيها من الضبط والتقوى معا. وانما يخاف على الواحد من الغلط، فان الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للانسان، وانما سمي الانسان انسانا كما قيل لانه ينسى. نعم، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولذلك ورثنا عنه هذه الخطوة، خطوة النسيان. وإنما فطر الله عليها رحمة بها لما فيها من تمكين صاحبها من تجاوز ما يحصل له من الآلام التي لو استدام ذلك الآلام استطاع أن يعيش وأن يحيا. إذن كثيرا ما يعرض نسيان الإنسان، لكن من الحفار من قد عرف الناس بعدهم عن ذلك يعني الإسلام بعدا شديدا عن ذلك جدا في الواقع المؤلف من خلال دراسة مرمياته. فعادة المحدثين أنهم كانوا يأخذون روايات راوي جميعا فيقارنوها مع روايات غيره ممن أخذوا عن نفس الشيوخ ويحصون ويتتبعون ما له من الأخبار وما له من الصواب بالإضافة إلى شهادة الإقرار فيجمعون ذلك فيحكمون على الرجل بكمال الضبط. ولذلك قال المؤلف فإن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه لا يعرف له غلط لا نكاد نجد له غلطا مع كثرة حديثه وسعة حفظه. فمن الرواة من كان قوي يحفظ لا يعرف له غلط. قال لا سيما الزهري قال كما عرفوا من حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثاله لا سيما الزهري في زمانه فإنه قد يقول القائل أن الشاب الزهري لا يعرف له غلط من كثرة حديثه وسعة حديثه. إذن هذا ذكره المؤلف استطرادا لشدة الاحتياج إليه. هذا الاحتياج متمثل في ضرورة إحضار أن المراسيل التي تتقوى هي التي يكون رواتها مقبولين قبولا عاما بحيث لا يكونون ممن يعرف بكذبه وتعبده وبقوة وشدة خطأ. إذا كان ممن يخطئ وممن يعرض له النساء فإنه إذا تعددت طرق فإنه ينجبر حديثه ويتقوى ويعتضد غيره. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين غير موافقة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير موافقته امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير موافقة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الذريع من جابر. فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كان قد اختلف في مقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن غالبه من هذا النحو ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكان قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون إجماع نجوز الخطأ والكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت لظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. هذه الفقرة تحتاج إلى نوع من التأني والتأمل باشتمالها على كثير من الفوائد المتصلة بسياق ما كان يتحدث عنه المؤلف. ولذلك تجد انه انتقل في هذا الحديث عن مرتبه صحيحين ثم الحديث عن الاجماع وهي قضايا فعلا اوردها لتقويه ما يتحدث عنه من مساله تصحيح المرسل اذا تعددت طرقه ضرب لذلك مثلا أشار إلى أن الغرق الذي يقع فيما تتعدى طرقه من المعاصيل مثلا إنما يكون في بعض تفاصيل القصة، في بعضها مما قد تنفرد به طريق، أما إذا تواردت كل الطرق على نفس الشيء فإنه مما يقطع بصحته. قالوا لهذا إنما يقع في مثل ذلك غرق في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، من جابر بن عبد الله. فإن من تأمل طرق الحديث طرقها علم قطعا أن الحديث صحيح، يقطع بصحة الحديث، لأن الطرق كلها تواطأت على أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى البعير من جابر ودفع له ثمن، لكن اختلف في مقدار الثمن، اختلف فيه، اختلافهم فيه لا يضر أصل الواقع، لا يضر بأصل الواقع، وإنما يتعلق بجزئية منها، يتعلق بجزئية منها. قال فإن من تأمل طرق علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن الذي دفعه النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن قد بين ذلك البخاري في صحيحه، البخاري أورد روايات، أورد روايات من طرق، وقد اختلفت في مقدار الثمن. المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذه الزيادة، أن تحديد المقدار أصلا لا يمكن أن نقطع بصحته من حيث الأصل، لكنه تناوله من جهة أخرى، أي الحكم بالصحة من جهة أخرى، من جهة أن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم تستثنى بعض التفاصيل مثل هذه القضية. جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بقبول والتصديق. نقف عند هذه المسألة، عند مسألة تحديد مقدار الثمن. الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح ذهب إلى ترجيح رواية أكثر التي رجحها الإمام البخاري، رجح أن الثمن كان أوقية. قال الإسماعيلي ليس اختلاف في قدر الثمن بضرر، لأن الغرض الذي سيق الحديث لأجله بيان كرمه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحموله على أصحابه وبركة دعائه وغير ذلك، هذا هو الغرض، ولذلك لا يضر الاختلاف في مقدار الثمن بأصل القصة. لكن البخاري رجح رواية أكثر، وهي التي رجعها الحافظ بن حجر خلافا لشيخ الاسلام ابن تيميه. ابن تيميه توقف في مقدار الروايه وذهب الى نفس راي الاسماعيلي الذي لا يرى ان اختلافهم، الذي يرى ان اختلافهم لا يضر اصل القصه. قال ليس اختلاف، قال الاسماعيلي ليس اختلاف في قدر الثمن بضار، لان الغرض الذي سيق الحديث لاجله بيان كرمه، لأنه أعطى مقدارا كبيرا من المال أوقي من الذهب في مقابلة بعير، في بيان كرمه عليه الصلاة والسلام، في بيان تواضعه، في بيان حلوله على أصحابه، وفي بيان بركة دعائه لأصحابه. إذن هذا أمر رجح فيه، اختار فيه ابن تيمية رحمه الله توقف في مقدار الثمن مع تصحيح الرواية، بناء على أن اختلافه يوجب أو قد يبعث في النفس شكا في تحديد ذلك المقدار، هذا توقف فيه، لكن أصل القصة صحيح، بدليل ان البخاري رواه. ولذلك تحدث المؤلف عن جمهور ما في البخاري ومسلم، يشار الى ان بعض ما في البخاري ومسلم انتقد عليهما، انتقد عليهما. جمهور ما في البخاري ومسلم صحيح، تنقض الامه بالاجماع القبولي، تنقض الاجماع القبولي، ولذلك يحتوى بصحته قطعا قطعا لا ظن، بخلاف ما رواه غيرهما، بخلاف ما رواه غيرهما. أنا أقول صاحب العلامة الحافظ السيوطي والحكم بالصحة والضعف على ظاهر الحديث لا يقطع، أي لا يقطع بحر بصحة الحديث، وإنما يحتوى بصحة ظاهرة. ما يقطع بصحته يحتوى بصحة ظاهرة وباطنة، والحب بالصحة والضعف على ظاهره إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي. ما اشتمل عليه البخاري ومسلم يقطع بهما اتفاقا، إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى من انتقد فابن الصلاح رجح قطعا به، وكان إمام جناح، والنووي رجح في التقرير ظنا به، والقطع ذو تصوير، لأن ما انتقد عليهما رجح ابن الصلاح أنه يقطع به، رجح النووي في كتاب التقرير أنه لا يقطع به وإنما يظن، ورجح السيوطي القطع به بما انتقد عن البخاري ومسلم، لأن الصواب مع البخاري ومسلم. وقد تتبع الحافظ بن حجر ما انتقد عن البخاري في مقدمة الفتح في هذه الثاني، فانتصر للإمام البخاري في الأحاديث التي انتقدت عليه، في الأحاديث التي انتقدت عليه. الشاهد أن الأمة تلقت ما في البخاري ومسلم بالقبول، تلقت الصحيحين بالقبول، ولا يمكن أن يكون الخبر ضعيفا وتتلقى الأمة بالقبول أبدا، لا يمكن أن يكون ضعيفا وقد تلقت الأمة بالقبول، فإن الأمة معصومة في إجماعها من الخطأ كما قال المؤلف. قال والأم قال فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على الخطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكان إجماع على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وذلك ممتنع. إذا هذه الرواية تعددت طرقها، أي رواية بين اشتراك النبي عليه الصلاة والسلام البعير من جلده رواية صحيحة مقطوع بها، مقطوع بها لتعدد طرقها، لا يضرها اختلاف الرواة في مقدار الثمن الذي دفعه النبي عليه الصلاة والسلام لجابر مقابل بعيره، لا يضر. وإن كان البخاري رجح روايات أكثر، رجح من الثمن أوقي من ذلك. فلو كانت الأمة التي تلقت البخاري ومسلم مجمعة على صحة ما فيها، وهذا الحديث لا يصح، لكانت مجمعة على كذب، وهذا مستحيل، هذا مستحيل، لأن الأمة لا يجوز أن تجتمع على الكذب أو على الخطأ. انتقل المؤلف استطرادا أيضا، هذا استطراد بعد أن تحدث عن تصحيح هذه الرواية استطرادا بناء على تلقي الأمة لما في البخاري ومسلم بالقبول، لأن الرواية موجودة في صحيح البخاري. قال وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ والكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس. انتقل إلى مسألة العلم بقضية فقهية بحكم، من الأحكام الفقهية. حديثه كان عن أي شيء؟ كان عن تقنية الأحاديث في باب التفسير. باب التفسير ضرب مثلا له برواية البخاري لشراء النبي عليه الصلاة والسلام البعير من جابر، أراد أن يمثل بها لأنها توضح مقصودة من تقوية الحديث بتعدد طرقه. بعد أن قرر المسألة بهذه الرواية أشار إلى القاعدة العامة. القاعدة العامة فيما رواه البخاري ومسلم ترقي ما فيهما بالقول، بالقول. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ والكذب، نجوز الخطأ والكذب على الخبر، يمكن أن يكون قد أخطأ الراوي. قالوا هذا الأمر شبيه بحكمنا بمقتضى ما اشتمل عليه حديث في الأحكام أو قرره بعض أهل العلم في الأحكام، فإننا نجوز أن يكون ذلك الحكم خطأ، لكن إذا وقع الإجماع على ذلك الحكم فإننا نقطع بصحته، نقطع بصحته. قال فعلك تجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر الأقياس، أي العلم الذي ثبت بظاهر الأقياس ظني. المقصود بالعلم هنا ليس معناه الاصطلاحي، لأن العلم بمدلول الاصطلاحي هو الإدراك الجازم، الإدراك الجازم المطابق الذي لا يقبل التغير، هذا هو العلم. لكن المقصود بالعلم هنا المعلوم، القضايا التي تنتسب إليه، لأنه قد يطلق العلم على الفن المدون الذي هو مجموع قضايا متشابهة، فعلم الفقه وعلم النحو وهكذا سائر العلوم، فيطلق العلم على الفن المدون. قال فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس نظامي أن يكون الحق في الباطن بخلاف معتقدات. فما ثبت بظاهر أو قياس ظني يكون معلوما أو مضمونا، ما ثبت بظاهر أو قياس هل يكون معلوما أو مضمونا؟ مضمونا، لا يصل إلى درجة القطع به إلى درجة العلم، وإنما قصر ما يصل إليه الظن بمعنى الإدراك الراجح، الظن بمعنى الاصطلاحي الذي بيناه سابقا. ولذلك يحصل الاختلاف فيه، يحصل الاختلاف في الأحكام بسبب ظنيتها واحتماليتها. قال فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، أي نحن نجوز قبل العلم بكون ذلك الحكم مجمعا عليه أن يكون الحق بخلاف ذلك الحكم. نقول الحكم الفلاني كذا كذا، هل نقطع بأنه صحيح؟ لا نقطع، نجوز أن يكون خلافه، أن يكون الحق بخلافه أم لا؟ نجوز، قد يكون الحق غير ذلك القول، قد يكون الحق غير ذلك القول. لكن إذا حصل الإجماع، أضرب لكم مثلا مسألة اتفاق الجمعة والعيد في يوم واحد، هل تسقط صلاة الجمعة أم لا؟ ما الذي ترونه تعتقدونه؟ أن لا تسقط الجمعة، هل تصلى القرآن أم لا؟ فاخرة. هناك قول بأنه تسقط الجمعة مطلقا من غير إبدالها بظهر، لكن نقل الإجماع على أن الظهر لا تسقط، صلاة الظهر لا تسقط. نحن قلنا العلم بالإجماع في هذه المسألة نجوز أن يكون الحق بخلاف هذا القول، لأن هذا القول قد نتوهم صحته بناء على ظاهر الحديث، لكن نقل الإجماع نقله غير واحد ممن نقله العلامة حافظ الحسني في نظره سبل السوية، نقل الإجماع على أن الجمعة إذا اتفقت مع صلاة العيد في يوم واحد لا تسقط، فمن شاء أن يصلي الجمعة فله ذلك، ويتعين على الإمام أن يقيم الجمعة بحيث تبقى المساجد مفتوحة تشهد إقامة هذه الشعيرة، لكن من شاء لا أحوى جمعة فله ذلك شريطة مصليها ظهرا. فنحن قبل الإجماع نجوز أن يكون هذا القول خطأ، فنجوز أن يكون صوابا. إذا هذا الأمر إنما ذكر المؤلف استطرادا لبيان أن الإجماع الذي تُنِد إليه في تصحيح والقطع بما اشتمل عليه الصحيحان هو نفس ما يجر إليه في القطع بالأحكام التي كنا نجوز خطأها قبل العلم بالإجماع الذي ثبتت من طريق أو قياس، نجوز أن تكون خطأ مع حكمنا بصحتها ظنا، نحكم بأنها صحيحة ظنا لكن نجوز أن تكون خطأ، لكن مع الإجماع نقطع بصحتها، قال فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت لظاهر وقياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا، إذا هذا الاستطراد لما ذكره المؤلف لأنه تحدث عن أو مثل بمثال في البخاري في صحيح البخاري، مثل للمراسيل التي تعددت طرقها وأنه لا يصحح ما فيها من التفاصيل مما ورد في البخاري من حديث شراء النبي عليه الصلاة والسلام من نعير بن جابر، فلما تحدث عن هذه الرواية توقف في هذه الجزئية المتمثلة في مقدار الثمن الذي دفعه النبي عليه الصلاة والسلام لجابر، ثم تحدث عن اتفاق الأمة على تصحيح وقبول جمهور ما في البخاري ومسلم، إشارة إلى الخلاف في ما انتقد عن البخاري ومسلم، مع أن جمهور المحدثين اختاروا ورجحوا القطع أيضا بما انتقد عن البخاري ومسلم، وهو اختيار ابن الصلاح واختيار حافظ السعودي واختيار متأخر. لأنه القول البخاري لأنه اختار رواية الأكثر، وقع الخلاف بين الرواة فأكثر الرواة نص على مقدار الثمن الذي يدفع به عن الطلب في عنده. اختار البخاري هذه الروايه ارشحها. نعم قول كلام البخاري، قول كلام البخاري وكلام الحافظ بن حجر كلام صاحب الثقه، لانه تتبع الروايات تتبعا كاملا. تتبع رواية البخاري تتبعا تاما. على كل حال ينبغي ان ننتبه الى ان حديثنا عما ذكره الامام البخاري انما هو كلام في سياق الثقات، ليس مقصود ابن تيميه رحمه الله في ذكر تلقي الأمة للصحيحين بالقبول تخليوا هذه المسألة استقلالا، وإنما ذكر استطاعات لاحتياجه إليها. ثم ذكر قضية الإجماع تابعا لذكره تلقي الأمة لما في الصحيحين بالقبول، وهو استطاعات على استطاعات، استطاعات على استطاعات. ذكر أن الحامل عليه هو شدة أو قصد الإفاء، قصد الإفاء من جهة لأنها مناسبة ومناسبة موجودة على كل حال. قال ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثير من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء أهل الحديث والسلف على ذلك. قال أيضا ذكرت استفعال استفعال. قال ولهذا كان جمهور العلم أي لما تقدم من كلامهم فيما رواه البخاري ومسلم والذي غالبه آحاد، حيث إذا أمر كذلك تطرق إلى مسألة رواية خبر واحد ما حكمها؟ ذكرها زيادة في إفادة. قال ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف أي من المحدثين والفقهاء والأصوليين والمتكلمين على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، لأن خبر الآحاد هو المقابل للخبر المتواتر، كل ما لم يبلغ درجة التواتر فإنه آحاد. آحاد يشمل الغريب والمشهور والمصطفى، وشورى الاستفادة قرائن ترتقي الحديث من درجة الحكم بظنية إلى درجة القرآن. يذكر الحافظ بن حجر في نخبة الشتاء شاهد أن جمهور أهل العلم من جميع الطائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أو عملا به أنه يوجب العلم، يوجب العلم. والعلم الذي يوجبه يسمى علما، نظريا بشرام بها علم نظري، لأن العلم الضروري هو الذي يشترك في معرفة الخاص والعام، فهذا علم متوقف على المعرفة ومقدمات توصل إليه، توقف على النظر والتأمل، هو علم نظري. علم قطعي نعم، لكنه علم قطعي نظري، العلم القطعي قسمان. نعم، لكن اشملنا نوع من انواع العلم القطعي، هل هو علم قطعي ضروري او علم قطعي نظري؟ هو نظري، لان العلم القطعي النظري هو الذي يتوقف على النظر والتأمل والاستدلال. نعم. والعلم الضروري هو الذي لا يتوقف على النظر والاستدلال والتأمل، بل يضطر الإنسان إلى معرفته بحيث لو أراد دفعه عن نفسه لما استطاع. مثل العلم بطلوع النهار عند طلوع الشمس، فإنك لو أردت دفع اعتقادك أن النهار قد طلع لطلوع الشمس لما استطعت، لا تستطيع، فتجد نفسك مضطرة إلى الجزم به والقطع به. قالوا لهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا وعملا به أنه يوجب له، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام انتبهوا لهذه طائفة قليلة من المتأخرين اختارت أن خبر واحد إنما يفيد الظن مطلقا ولو تلقته الأمة بالقبول، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كتاب إسحاق وابن فور وأما ابن الباخلاني فهو الذي انكر ذلك، وتبعه مثل أبي معالي الجويني وأبي حامد الغزالي وأبي عقيل وأبي الجوزي وأبي الخطيب الرازي والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثال من أئمة الشافعية، هو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثال من المالكي، وهو الذي ذكره شمس الدين الصخري وأمثال من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن والزهون وأمثال من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، فكله استفاد على استفاد من باب الإفادة التي يرى المؤلف ضرورة بذلها لما طبع عليه من شدة البذل بذلين. ولذلك قرر أن الإجماع على تصديق الخبر موجب للقطع به، وأن الاعتبار في الإجماع بإجماع أهل الفقه، ففي القضايا الحديثية بإجماع أهل الحديث، في القضايا الفقهية بإجماع أهل الفقه، وفي القضايا العقدية بإجماع أهل العقائد، وهكذا في القضايا النحوية بإجماع أهل النحو، وهكذا في كل فن يرجع فيه إلى أهله المختصين به. قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق لا تشاور الموجود في النسخ تشاور مع تصحيح الاصحاب التشاور، انما يصحح كلام الاصلي لا لم يمكن حمله على معنى صحيح، اذا اخذنا عباره التشاور المقصود هنا ذكرنا صورتين لحصول التواود على الشيء والتوافق عليه، توافق قصدر والاتفاق بغير قصدر، حصول توارد مصادفة، وهو الذي سماه المؤلف اتفاقا بغير قصدر. توافق قصدر إذا استعملنا في عبارة التشاعر أي إشعار بعضهم بعضا بالأمر، هل يصح أم لا؟ يصح. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر، تشاعر أي إشعار بعضهم بعضا، وهو نفس معنى التوافق قصدا أي مواطأة بعضهم بعضا قصدا، أي حصول الاتفاق بينهم ما التراهم على شيء. وعبارة التشاور لا تعطي هذا المعنى. نعم عندنا صورتان، فهو مثال الأصل في المخطوطة لموجود هو التشاور، وإنما استدرك عليها من استدرك لعدم اتضاح المقصود منها، فظن أنها مما حرفه النسخ، فبدل أن يكتب التشاور كتب التشاور، لأن التشاور قريب من الاتفاق، لكن يفضي إلى صورة من الصور، ألا وهي صورة موافعة بقصد. عندنا صورة ثانية، صورة عدم القمر. فالتشاور إذا أمكن توجيهها توجيها سليما هي الأولى، لأنها هي التي نقلت من خط النسخ. هي التي نقلت من خط النسخ. ناشئ على القصد والاتفاق بغير القصد. لكن أتكلم معكم الآن أن عبارة التشاور هي الموجودة في المخطوطة. تغييرها يحتاج إلى داعي. ما أفهمني أنا داعي للتغيير. طب اللي ما اللي خلاكم ما فهمتوش هذا التوجيه هو علو مكانتي من سمعتم عنه في هذا الأمر. فعظم عليكم أن يرد قوله. ما كانش عن شو مشكلاتكم؟ ها؟ شو مشكلاتكم؟ أنا عارف مشكلاتكم. سنوات وأنا كنت درسها بحالكم التشاور. تعظيما للعلامة ابن عثيمين رحمه الله الذي قرر أن المقصود بها التشاور بلا التشاور. سنوات وأنا كنت درسها. سنوات وأنا كنت درسها التشاور. إذا صح حملها على وجه صحيح ما المانع من إطالة على أصلها؟ شو مانع؟ مش واضح الأمر ولا واضح؟ خليها قلت تغيروها ده من تغيير كلام المؤلفين من اللي تألف انت دي اللي عجبك. عندما تلم بفلان ضع ما تشاء من العبارات، لكن عندما تقرر كلام مؤلف ينبغي ان تبقي على اصل كلامه وتتكلف له في حمله على المعاني الصحيحه. فاذا استطعت حمله على معنى صحيح تعين الابقاء عليه. تعين الابقاء عليه. نعم لاحظت في ما سلف لنا من كلام المؤلف الذي لم نستطع إبقاءه وكيف تصرف ديال بعض المؤلفين لها لا قل ولا أكثر. نعم العبارة السابقة الذي لم نستطع توجيهها بينا أن الخطأ فيها صرف قلم قد يقع، خاصة أنها من إملاء الفؤاد، من إملاء الفؤاد إملاء المؤلف إملاء ولا شك ان الاملاء غير في الكتاب. العباره الثالثه اللي فتحناها ونحن نعلم ان عامه ما يقال اليه عموم النفس من الاختلاف معه مع النقاب من الاحكام، لان السياق كله سياق يتحدث عن ما يحتاج اليه الناس فهو معلوم. إذا نرجع إلى كلام المؤلف، قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاؤم أو الاتفاق في العالم يوجب العلم بمضمون النقل. إذا المقصود أن ما تلف إنما كان تقريرا وإيضاحا لهذه القاعدة، قاعدة أن تعدد الطرق مع عدم التشاؤم أي إشعار البعض للبعض إشعار البعض للبعض الآخر أو الاتفاق بغير قصد في العادة يوجب العلم بمضمون النقل، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيد الحمد وبالحديث المعصر ونحو ذلك. ذكر ما ينتفع فيه بهذه القاعدة، قاعدة تعدد الطرق مع عدم التشاؤم والاتفاق. ينتفع به في رواية المجهول وفي رواية سيء الحفظ وفي الحديث الموصل. قال ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث، أي أحاديث المجهول وأحاديث سيء الحفظ والمراسيل، ويقولون انه يصلح للشواهد والاعتبار، لانه قد يقول قائل ماذا كتب هذا المحدث هذه الاحاديث الضعيفه؟ انما كتبها لاجل انه يمكن ورودها من طرق اخرى تصح بها، قال ولهذا كان اهل العلم يكتبون مثل هذه الاحاديث ويقولون انه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. يصلح للشواهد والاعتبار، أي إذا جاء شاهد من شبهها أو هي نفسها بطرقها، فالاعتبار يقال لنفس الرواية الواردة من طرق، والشواهد تقال للحديث إذا روي بمعاني ليس بطرق أخرى، روي بمعاني أخرى توافق ذلك المعنى، حصل اتفاق المعنى. مع أن الرواية مختلفة، الحديث مختلف لكن يوافق معنى ذلك الحديث فيشهد له. ما لا يصلح لغيره، قال ويقولون انه يصلح للشاهد باعتبار ما لا يصلح لغيره. عندنا احاديث لا متابعات ولا شواهد، عملية الاعتبار هي البحث عن المتابعات والشواهد. المتابعات هي الروايات التي تروى بنفس تروى من طرق أخرى، والشواهد الأحاديث التي تشهد لذلك الحديث لأنها تتفق معه في المعنى. عملية البحث عنها تسمى اعتبارات، فتروى هذه الأحاديث المرسلة وأحاديث سيء الحفظ وأحاديث المجاهيل المجهول لأجل الاعتبار، أي للاعتبار بها، في الاعتبار له. تصلح للاعتبار ما لا تصلح لغيره. عندنا حالة الاعتبار وهي البحث لها عن شواهد ومتابعة، وعندنا الاستشهاد بها استقلالا لا تصلح لذلك، لا تصلح لغير الاعتبار، أي للاستدلال بها استقلالا من غير الاعتماد على متابع أو شاهد. هذا المقصود بقول المؤلف ما لا يصلح لغيره، ما لا يصلح لغيره أي ما لا يصلح للاعتماد عليه استقلالا. نعم، الذي اعتمد عليه استقلالا ما هو؟ الحديث الصحيح، حديث صحيح، رواية الثقة، رواية الضابط، هذا يعتمد استقلالا لا يحتاج إلى معضد، إلى متابع أو شاهد، لا نبحث له عن متابعة أو شواهد، وإنما نعتمد استقلالا. هذه الأحاديث المراتب ورواية المجاهيل ورواية سيء الحفظ هذه تصلح للاعتبار ولا تصلح لرواية استقلال، تصلح للاعتبار ما لا تصلح لغيره. قال أحمد قد أكتب حديث الرجل اعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديث متأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو ليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. قال الإمام أحمد قد يكتب حديث الرجل يعتبر، الكلام كله الآن فطرة لبيان فائدة رواية هذه المراتب، وذكر معها مقترنا بها رواية سيء الحفظ ورواية المجهول. هذه الروايات ذكر الإمام أحمد أنه إنما يكتبها ليعتبر بها لا ليعتمدها ويستشهد بها أفعاله، لكن إذا وجد لها متابع نعم اعتمد عليها، إذا لم يوجد لها متابع فإنه لا يعتمدها إلا في بعض الصور كصور تقييم الحديث الضعيف على القياس، فإنه أولى عنده على القياس على اختيار الإمام أحمد. على كل حال ما يتعلق بكيفية التعامل مع الحديث الضعيف وقواعد التعامل معه هذا أمر آخر يطول الحديث ويطول شرحه. قال ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، ومثل ذلك لعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، وصفه الذهبي بأنه قاضي مصر وعالمها. قال عنه الإمام أحمد ما حديث ابن لهيعة بحجة، ليس بحجة، وإني لأكتب كثيرا مما أكتب، ولذلك عبارة ممثل ذلك الإمام أحمد ضرب مثالا ووصفه، وإني لأكتب كثيرا مما أكتب أي من حديثي لأعتبر به ويقوي بعضه بعضا، وإني لأكتب كثيرا مما أكتب أي من حديثي لأعتبر به ويقوي بعضه بعضا. إذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال أحمد قد أكتب حديث رجل اعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديث متأخر غلط، ولذلك ما رواه قبل الاحتراق فإنه صحيح، وهو ما يرويه عنه العبادي قال لك بسبب احتراق الكتب وقع في حديث متأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، أي صار يعتمد حديثه في باب الشواهد والمتابعة في الاعتبار به، يعتبر به أي لا يعتمد استقلالا. وكثيرا ما يقترن هو الليث بن سعد، فإذا اقترن بالليث بن سعد أي ورد نفس الحديث من طريق ابن لهيعة ومن طريق الليث، فإن الحديث صحيح، والليث حجة استقلالا من غير احتياج أن يعتضد حديثه بابن لهيعة، لا نعم. يدخل فيه صحيح. على كل حال المقبول بغيره إنما حكم بقبوله لاعتباره من طرق. لذلك خلينا غير الذي ظهر صحته ابتداء من غير اعتباره من طرق. وشو مطلق المقبول؟ يحتاج به استقلال. وإنما يحتاج استقلالا ابتداء بالذي صح من غير من طريق واحد من غير تعدد الطرق. على كل حال هذا الكلام كله انما ذكره المؤلف استطاعته قد يحتاج اليه. متى يحتاج الى هذا الكلام؟ اذا وردت روايه في التفسير مرسله او من طريق ابن لهيعة احتاج الى هذا الامر. لكن عموما انما ذكر المثال لايضاح القاعده. ذكر مثال لإيضاح قاعدة. والأصل أن الأمثلة لا تعترض، لأن المقصود منها بيان قاعدة وليس يشترط مطابقة مشمولات المثال لمشمولات قاعدة مطابقتها. ولذلك يقول صاحب المراقي والأصل لا يعترض المثال، أصل عدم اعتراض المثال، لأنه قد يكفي أن نفترض مثالا، المقصود هو الإيضاح لا قل ولا أكثر. لكن نحن ذكرنا أنه يمكن أن يرد ترد رواية في التفسير من طريق ابن لهيعة، لكن هذه تحتاج إلى بحث هل توجد فعلا أم لا. قالوا كما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا مضاعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط. أنا ذكره للاحتجاج للاحتجاج على مشروعية قبول الحديث الضعيف أحيانا، كما أن الضعيف نقبل أحاديثه أحيانا، فإن ثقة الصدوق الضابط نرد أحاديثه أحيانا. إذ صفة الإصابة في الرواية ليست ملازمة للثقة الصدوق، كما أن صفة الخطأ ليست ملازمة لسيء الحفظ. أحيانا سيء الحفظ قد يصيب في روايته، أحيانا الثقة الصدوق قد يخطئ. وذكروا من باب المقابلة، من باب المقابلة من هذين الأمرين. قال وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا مضاعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلط فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علم الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطوا فيه عرف إما بسبب ظاهر، فما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعل رواية ابن عباس في تزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع في الغلط. فمما روي عن عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام تزوج ميمونه وهو محرم، واخبرت ميمونه عن نفسها انه تزوجها وهو حلال احل من حرامه. ها؟ نعم نعم نعم نعم ها؟ المقصود أنه عقد عليها لم يدخل بها، لا هو المقصود. فيمكن الجمع، لا نجم للترجيح إلا إذا تعبوا الجمع. لكن المقصود أن المثال الذي ضربه شيخ الإسلام رحمه الله قد يصح في بعض الصور الأخرى. نعم، بعض أهل العلم اختار الترجيح فرأى أن رواية عبد الله بن عباس خطأ، أخطأ فيها. لأن الميمونة عرفوا بنفسها من غيرها. عند الترجيح، لكن إذا في التعارض يجب يجمع بين قوله وقولها، وهو الأولى، جمع أولى من الترجيح. ترجيح إنما نلجأ إليه إذا تعذر جمع بين القولين المختلفين. كذلك إذا تعذر جمع نلجأ إلى الترجيح، لكن يمكن الجمع هنا. لكن ابن تيمية اختار أن التعارض هنا لا يمكن مع الجمع، فاختار رواية ميمونة وحكم بخاطر عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وفي رواية من الروايات الموجودة في صحيح مسلم أن الله عز وجل يخلق للنار خلقا جديدا، ما أن ذكر الخلق الجديد في الآخرة إنما ورد في حق الجنة، وهو من الخبر قرآن. كذلك رواية تصدق صدقة بشماله ثلاث ثلاث يمين ما انفق بشماله خطأ، والرواية صحيحة انفق بيمينه قد يقع الخطأ، قد يقع الخطأ بثقة الصدقة، قد يقع الخطأ بثقة الصدقة. إذن هذا الاستطراد لماذا ذكره المؤلف؟ ملح وجه ذكر المؤلف له في سياق تقوية رواية المرسل المجهول والسيء الحفظ. شو فائدة من هذا الله؟ ها؟ احتياط مما يقال الكون في مكانه، هذا مكان خاص الآن تحدث فيه عن مكان خاص. الثانية تفيد الظن تذكر في المواطن التي تتعرض فيها لقضية الظن وأمثلتها. تنبيه طالب العلم لو كان سببا لذكر هذه المسألة لذكر كل القضايا العلمية وصار الكتاب كشكولا من العلم. لا حمد اذكرت لكم مثلا، اذكرت لكم انها ذكرت في سياق المقابله، مقابله ما انتبهتوش، ذكرت في سياق المقابله، مقابله قبول روايه السيء، فانه لا يخطئ دائما بل قد يصيب احيانا. صور المقابله له ما هي؟ صدوق الثقه قد يخطئ احيانا، ففي سياق المقابله. فإن قضايا العلم قد يتأكد ضبطها بذكر مقابلها فتزداد حضورا، لكي تحضر المقابل ديالها فتقوى في الذهن فتنسيها ذكرا. علمت له أنا كنذكر لكم دائما سر الاستطراد، أذكره لكم، لكن قد أذكره لكم بعبارة تأتي في ثلاثة كلام ولا تنتبهون إليها. ها؟ بدون ذهب الحق، لأن أحد ما تنتبه السؤال، لكن ظننت أنني نعم. والآن ذكرها الحديث، سياق الحديث على أي شيء؟ عن قبول روايات المرسل عندما تتعدى الطرق. لما تحدث عن حديث المرسل وقاعدة خوية المرسل بتعدد طرقه بشرط عدم التشاؤر أو الاتفاق، ذكر أن من يقبل حديثه لا ينبغي أن يكون ممن يتعمد كذبه، فأشار إلى أن رواية الضعيف ليست خطأ دائما، الذي ينسى قد يتذكر أحيانا، فهذه الرواية على وجه صحيح. مقابل هذه الصورة ما هي؟ رواية الثقة، فإننا لا نقبلها دائما بل أحيانا نردها، وهذا من أغماض قضايا علم مصطلح الحديث، ولذلك تذكر في علم العلل. علم العلل هو الذي يبحث عن العلل الخفية. قد تقول الرواية ثقة، فلماذا تحكم بضعف روايته؟ لأجل وجود علة خفية فيه، علة خفية تبحث في علم العلل. فلما ذكر المؤلف مقابلة ثقة صدوق الذي ترد رواية أحيانا بسيء الحفظ أو براوي مرسل أو غيرهما، ذكر في مقابل هؤلاء، ذكر رواية الثقة الصدوق الذي ترد أحيانا، موطن تفصيل هذا هم كتب علم العلل. كل من هذا الأمر ذكره استفعاله، فإذا أراد أن يبحث عن مزيد تفصيل هذا الأمر فليرجع إلى كتب علم العلل. قال وكما انهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فانهم ايضا يضعفون من حديث الثقه الصدوق الضارب اشياء تبين له غلط فيها بامور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من اشرف علومهم، حيث يكون الحديث قد رواه ثقه ضارب وعلق فيه، وغلط فيه عرف اما بسبب ظاهر، كما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو حلال، وانه صلى ركعتين في البيت ركعتين، وجعلوا روايه ابن عباس تزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع في غلط. وهذا الاختيار الذي اختاره ابن تيميه ونفس اختيار الحافظ بن عبد البر، قال الحافظ بن عبد البر اختلفت الاثار في هذا الحكم، اي في تزوج النبي عليه الصلاه والسلام لميمونه، لكن الروايه انه تزوج وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الاسلام، لكن الوهم الى الواحد اقرب من الوهم الى الجماعه. على كل حال نقف عند هذا المقدار، اعتذر اليوم يومش اليوم، لكن كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا، انا كنجري باش تسالوا الرساله، نبغيكم تستافدوا منها، بغيتكم تختموها، لان فعلا مليئه بفوائد، لكن اعتذروا هذه الأمور التي تذكر استطرادا لكونها مما يلقي بعض الأضواء على أصل الكلام وشعورها المضان ديالها، حيث لا رجعتها تسهل لكم الأمر. كل مسألة تقولوا تبحث في كذا أو مظنتها كذا ارجعوا إليها، فإنها تزيدكم معرفة وتمكنكم من قوة فهمها. هذا بكم الأمر بإذن الله. إذا موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم. ودائما قبل ما تجيء اقرأوا الفقرات هذه القراءة. اقرأوها لكن تشرح بالقدر الذي أعتقد أنه يبين المقصود. واللي ما واضحش لكم كان قال شي حاجة اللي ما واضحش سولوا عليها. لأني لما سولتوش أنا قابلكم فهمتوا، أنا أعتبركم قد فهمتم، وإن كان القاعدة العامة لا يساوي لسكن القول، لكن قد يستدل عند السكوت على الرضا بقراره، مما منها قرينة شدة الحرص على فهم المادة مع استعداد مدرس لإيضاحها. أنا كنت صاحبكم ما أريد فهمه ولا أريد فهمكم، إذا أنتم موجودين بجوج راكم غتسولوا إلا يغلب الحياة، والحياة في باب العلم مذموم. ولذلك الحياة المقصود في تحصيلي ما هو متعين، ماشي المقصود سوء العبر، العبارات المجمله دائما نحملها على ما يدل عليه سياق الاغنيه، دور السياق اللي كنتكلموا فيه الان. ولما غادي نولي حاضرين معكم ونقول لكم عندك وقف، عندك وقف كل عباره او الكلام كله اشارات حمراء وما يبقى حتى شي فائده فيه، خلوا المسائل هذا. البحث والغداء بنيت على اصل قابليه الفرد، قابليه للفرد والرغبه في التحصيل وتحصيل الادب التعامل مع المدرس في الليفو. مقصود الادب احتاج بل وما تحملوش على انا ما حطش جهه وما تقلب على تشي حقه ويزيد قرار مرحبا. وإن كان لاحظ لي راح النوع ديال النفور الشديد من التاريخ راح تشكل لي ما، ولذلك نرد عليكم اللي أنا عندي رغبة أنكم تفهموا، عندي رغبة أن أنا أخمر الرسالة اللي ما فهمتوهاش سهولة بها، اللي ما فهمتوهاش سهولة بها ما سهولتو شيء ما فهمتكم فهمتو مبقاتش حاجة من هادشي اللي دارت ما راحش تجلوها حلقة قادمة غير نبهوني خلي لكم واحد الوقت باش نتعرضوا لها. ختمنا هاد الرسالة بإذن الله نقراو واحد شي سؤال أو أقل من كلام العلامة بن الوزير اليماني في كتاب إيثار الحق على الخلق، ذكر قواعد عظيمة نفيسة في مسائل هذا البيت تشتهي طالعوا عليها بإذن الله، بحيث تولي واضحة عندكم صورة مادة أصول التفسير المقصود منها. ولذلك أنا حريص على بيان أن جميع القضايا التي تذكر في سياق هذا العلم إنما هي قضايا خادمة لفهم القرآن، وحيث إنها كذلك فكل ما يعين على تفسير القرآن من قواعده وأصوله، قد يكون قضايا لغوية، قد يكون قضايا حديثية كما هو الشأن الطرف الذي رأيناه اليوم، قد يكون قضايا عقلية كقضايا القياس وغيره، قد يكون قضايا عقلية يذكرها المؤلف. فالمقصود أن العلوم الشرعية كما ذكرت لكم متكاملة تتكامل فيما بينها يخدم بعضها بعضا، ولذلك نحتاج إلى قضايا الاعتقاد في باب قواعد التفسير، نحتاج إلى قواعد اللغة في باب أصول التفسير، نحتاج إلى قواعد الأصول في باب أصول التفسير، نحتاج إلى قواعد علم الحديث في باب أصول التفسير، نحتاج إلى القواعد العقلية في باب علوم التفسير وأصوله. كل ذلك ما دام يخدم هذا العلم فإنه وسيلة لنعتمد عليه. وعلى كل حال مسألة استدلال القضايا العقلية حتى في أدق المسائل وحوج الناس وعظيم احتياج الناس إليها مسألة أسماء الله وصفاته، دلالة التلازم، قاعدة التلازم هي قاعدة عقلية وهي من أعظم القواعد المعينة للمفسر في توليد المعاني وتكفيرها، فإن لوازم المعنى من أعظم ما ينبغي الانتباه إليه لأن لازم الحق حق بخلاف كلام الإنسان. ولذلك القاعدة في التعامل مع كلام الله استحضار طبيعة المتكلم به، استحضار كلامه، فإن المعاني تشرف بشرف المتكلم يعني. ولا شك أن الرب سبحانه موصوف بصفات الكمال منعوت من عود الجلال والجمال، ولذلك كان كلامه أكمل الكلام أفضل كلام على الإطلاق هو كلام الله تعالى، ولذلك يحمل دائما على الأكمل، يحمل على الأكمل. فقواعد التفسير تتحكم فيها قضايا الاعتقاد. إذا ضرب كلام بين التأسيس والتأكيد على أي شيء محمل؟ على التأسيس. لماذا؟ لما فيه من تكثير المعاني، وهو الأليق بكلام الله عز وجل أن لا يكرر إلا لفائدة، أن لا يكون التأكيد إلا لفائدة. إذا ضرب كلام بين الحسن والأحسن عليهما يحمل على الأحسن، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بخلاف كلام الإنسان لا يحمل دائما على الأحسن، بل يستدل بالقرائن دل على مراده. لوازم كلام الله متعينة، ولذلك صيغة قاعدة المفهوم بناء على قاعدة اللازم المفهوم، مفهوم الحق حق، بخلاف لازم كلام الإنسان ليس مقصودا، لأنه قد لا يتنبه لما يلزمني عن كلامي، لا يتنبه إما بسبب جهل، قد ينسى، قد لا يكون القلب يشفي خوف، كما يقول صاحب المراحل، دع اللازم، ودع إذا استفيت عن مخالفة أو جاهل الحكم، أو المسكن جلب بالسوء المجرد على الذي غلب. إذا خرج مخرج غالي فقول الله عز وجل ورباني بكم اللاتي في حجوركم من نسائكم عند ذكر محرمات قيل ورباني بكم اللاتي في حجوركم، هل معنى ذلك أن الربيبة التي لا تسكن مع زوج أمها تحل له؟ لماذا؟ لأن القلب خرج مخرج غالي. لكن صاحب المراقي لما ذكر موانع إجراء المفهوم ذكر الموانع مطلقة التي تشمل حتى النساء، ودع أي المفهوم إذا استفيت عن الخاف، هذه تطور الخوف في حق الله جل وعلا، لا يتصور. إذا نحن في التعامل مع كلام الله عز وجل في التفسير نصطحب قبائل الاعتقاد، نصطحب قبائل علوم الحديث، قبائل الأصول، جميع الأدوات التي تعين على حسن فهم كلام الله عز وجل، فإن هذا داخل في هذا العلم. من هنا جاء تنوع المواضيع في هذا الكتاب، في هذه الرسالة. على صغر حجمها، رغم انها صغيرة الحجم، لكنها عظيمة الفضائل كما سيتبين لكم بإذن الله عز وجل. إذا موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم.